أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في التراجم. وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل. بعد أن انتهى من مسائل الاشتقاق شرع في الكلام عن مسائل الترادف. والترادف هو أن يتفق لفظان مختلفان على معنى واحد، فهو يؤول إلى تعدد اللفظ واتحاد المعنى، يعني الألفاظ مختلفة من حيث الحروف والكلمات ولكن المعنى واحد، مثل الأسد والليث، البر والقمح، فألفاظ متعددة مختلفة ولكن معناها واحد، أو ما صدق واحد، يعني ما يصدق عليه اللفظان واحد، ولهذا سمي بالترادف. أن يقال أردف فلان فلانا، يعني أركبه معه على ظهر الدابة، فهما اثنان على دابة واحدة، فهذا مثله، يعني كأنهما راكبان على دابة واحدة، فالألفاظ متعددة كالراكبين والمعنى واحد كالدابة التي يركبها المترادفون، فلهذا سمي بالترادف.